أحب مما سواهما. فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث قال أحب إليه مما سواهما، جمع ضمير الله تعالى وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية، لا بد أن تحب الله وتخلص العبادة لله، ولا بد أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه وتتبعه. فإذا أحببت الله ولم تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم محبتك لله غير صادقة. لا بد أن تحب الله وتخلص العبادة لله، ولا بد أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعه وتتبعه. وأمره بالإفراد، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإفراد الضمير في حديث الخطيب، قال المعلق: وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد اهتدى، ومن يعصهما، هنا جمع الضمير، ومن يعصهما فقد غوى أي ضل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. أنكر عليه جمع الضمير، ضمير الله وضمير الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأمر بالإفراد، إفراد الضمير، قال: قل من يعص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. قال: وأمر بالإفراد، إفراد الضمير في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، ومعصية الرسول غواية كما أن معصية الله غواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، فمعصية الله ضلال ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ضلال. الثاني، الوجه الثاني، حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه جمع الضميرين، فهذا من باب الأدب والأولى أن تفرد الضمير، تقول: ومن يعص الله ورسوله. وهذا أي جمع الضميرين للجواز، هذا جمع بين الحديثين. وجواب ثالث، وهو أن هذا وارد على الأصل، يعني أن معصية الله ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام غواية، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح، يعني إفراد الضمير، والله تعالى أعلم. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، يعني الكفر والقذف في النار، فيكره الكفر كما يكره أن يرمى في النار. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. إذا ارتكب الإنسان الذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأما إذا لم يتب هذا نقص في الإيمان، فالمعاصي تنقص الإيمان. ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، فلما أسلموا غفر الله لهم كل ما سبق. وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها كما صح الحديث بذلك. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوبة لها شروط: الشرط الأول ترك الذنب، الشرط الثاني الندم على ما مضى، الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، وشرط رابع إذا كان من حقوق العباد أن ترد حق الناس أو تطلب العفو من أصحاب الحقوق. فإذا توفرت الشروط يتوب الله على من تاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. قوله وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يتصف بالصفات الثلاث: أن يحب، نعم، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله محبة عبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة طاعة واتباع. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت إنسانا لا تحبه إلا إذا كان مؤمنا بالله مطيعا لله لا لغرض دنيوي. الخصلة الثالثة أن تكره الكفر كما تكره أن تلقى في النار. هذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله في الأدب من صحيحه، ولفظها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب إنسانا مؤمنا تقيا لله لا لغرض دنيوي. وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. الثالثة: وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن، وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة، في بعض النسخ عبادة، عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. فإذا أحببت الله حبا صحيحا وأخلصت العبادة لله وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعته تجد حلاوة في قلبك، حلاوة الإيمان. قال الشاعر يخاطب حبيبته: أهابك إجلالا، أي أهابك احتراما، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. هذا الشاعر يخاطب حبيبته. أما محبة الله فهي محبة عبادة وتعظيم وتذلل، لأنه هو المستحق للعبادة وهو العظيم جل جلاله وعز شأنه. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي، أي لا يغني عن أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم رحمهم الله الجملة الأولى منه فقط. هذا في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا في زمان ابن عباس، فماذا نقول في زماننا إلا من رحم الله؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا. قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك، يحب المؤمنين لأنهم آمنوا بالله ولأنهم يطيعون الله، فأحبهم لله لا لغرض دنيوي. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته، أي خرج عن طاعة الله لأجل ما فعلوه، أبغضهم لأجل ما فعلوه مما يسخط الله من الكفر والشرك والفسق والمعاصي. وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي قبيلتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فالله بين لنا: لا تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يحب من عصى الله ورسوله، لا تجد مؤمنا يحب الكافرين أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قبيلتهم، لا يحبونهم أبدا إذا كفروا بالله وعصوا الله. الله أكبر. هذا هو صدق محبة الله تعالى. قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. والى في الله، أي ناصر وعاون وواسى من أحب في الأمن أطاع الله تعالى. ووالى أولياءه، فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه، أي وأحب أولياء الله المؤمنين المتقين، وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه أعداء الله، ونصر أنصاره نصر أنصار الله. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. نعوذ بالله من الحرمان. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما يحصل أن يكون العبد وليا لله بهذه الصفات: أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. فإذا اتصف بهذه الصفات كان وليا لله عز وجل، أي توليه للعبد، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر ولاية بكسر الواو الإمارة، وهنا بفتح الواو ولاية يعني المحبة والنصرة والأخوة، والمراد هنا الأول يعني بفتح الواو بمعنى الأخوة والمحبة والنصرة. ولأحمد والطبراني رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. اللهم وفقنا لذلك. وفي حديث آخر قال المعلق رواه أحمد رحمه الله وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع وفيه رشدين ابن سعد وهو منقطع ضعيف، لكن المعنى تؤيده الأدلة. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان، أي أقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني رحمه الله. قال المعلق حسن، رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع رواه الطبراني بإسنادين، ورجاله ورجال أحدهما رجال الصحيح، وحسنه الألباني رحمه الله لشواهده في صحيح الجامع وراجع السلسلة الصحيحة. أوثق عرى الإيمان، أقوى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله عز وجل. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي في الله، أي لا يحصل له ذوق الإيمان، حلاوة الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله، يحب المؤمنين المتقين في الله لا لغرض دنيوي، ويبغض في الله، يبغض الكافرين والمشركين والفاسقين، ويعادي الكافرين والمشركين والفاسقين، ويوالي يناصر المؤمنين المتقين. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود رحمه الله. قال المعلق صحيح، رواه أبو داود وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع رحمهم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد صارت عامة، أي غالب مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصحاب الأصدقاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا الذين تحابوا في الله. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام والمسلمون يختفون حتى أعزهم الله، وسيعود غريبا.